يسكنوا العوره منذ 15 سنه ويعطلوا الجماع. وماذا تصنع ايضا؟ ماذا تصنع؟ صافي. وماذا تريد الان؟ اريد اقعد هنا. تبقى فيها؟ اذا شمها وشمال يكون كبير بسحر الحناء والثياب المحروقة واللحم، وأنت دخلت عن طريق لعبة إحضار الجن منذ كان عمرك 15 سنة وتسكن العورة وعاشق وتعتدي عليها في المنام وتعطل الجماع. حتى شمهروش. شمهروش شنو؟ حتوي يعتدي عليها. طيب. وعائشة كذا تسعى في الطلاق. هي من تؤزها وتأمرها أن تطلب الطلاق من زوجها. كثير. إذا الآن تبينت الأمور واتضحت بفضل الله سبحانه وتعالى. أسلم لله عز وجل. أسلمت كثيرا وأكفرت كثيرا. زوينة. أسلمت كثيرا وأكفرت كثيرا، يعني بمعنى لا يستقر على الإمام يخادع. لماذا؟ لأنه عاشق وسكير وسكير يحب الخمور كثيرا. وحينما نتكلم كنت أتكلم الآن عن الشعوب، كثير من الناس الآن حتى سياسة تخدير الشعوب تكون عن طريق الجن والشياطين بالإدمان، إما ب المسكرات. سبحان الله، إذا طلعت في الدول المسلمة تجد كل بلد عنده واحد الميزة. مثلا الجزائر ربما غتلقى كيقول لك دوك الحبات والزطلة، غتجي عندنا حنا مثلا ربما تلقى الخمور مثلا أو الحشيش كيف قالها، وعارفة عارف كتامة وعارفة. ربما تمشي لبلد أخرى غتلقى في ليبيا شيء آخر، تلقى في تونس شيء آخر، وهكذا. يعني هذه أمور سبحان الله تحتاج إلى دراسة. والجن والشياطين كذلك. أنا أسلم أنا. وبعض الدول ربما تجد عنده العيد للدعارة كما كان مؤخرا في تونس، يعني قبل سنوات، يعني كأن الراية الحمراء عندهم عادي. وفي كل بلد ربما تجد مصيبة. انت حليمة مسلمة، أنا اتعبت كثيرا في هذا البدن. انت حليمة مسلمة، تعبتي كثيرا في هذا البدن. يا دماء كثير احسبك سبحان الله. شو اللي عزل يعذبونها صح؟ انا اشهد على نفسي. اشهد. انت حليمة مسلمة. مسلمة وابينا. ها؟ وابينا. شو؟ هبيلة؟ هبيلة. يضربوني كثير، أنا أريد أخرج. يغلبوك. ماذا كانت أريد أن تقول في البلد؟ تجي حاجة، أنا دخلت غير غلطة. دخلت غير غلطة؟ أيوا هذه غلطة، شو صار لك؟ هذه غير غلطة. غلطة. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا إياك بخير. أسلمت لله صح؟ أنا أسلم، أنا مليت مسلمة. أنت أصلا ختي مسلمة. شو نعم كثير؟ منصور. ختي غلطة من منصور. وغلطة هي. وغلطة. يمنعونك من الخروج حتى تبقي معهم، فكلما ثقول البدن بالجن كلما كان أريح لهم. هذه مسألة معروفة، ولهذا حينما يسلم ويخرج يصبح الكبير في ضعف. كلما أسلم وخرج كلما خلاص كشف أمر الكبير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عائشة. عائشة. عائشة اشبريت ها اشبريت ها اشبريت ايش خطيتي الطلاق اه شان عم تفرق هكا امين ايش خطيتي بالسحر هي سحر الطلاق سحر طلاق امين ايش تصو وفي مرشوش بالحلوى في صويره مرشوش باش مرشوش في الحلوى مرشوش في الحلوى كلته لا اكلته ها ما كلاتوش وكيف مرشوش في الحلوى يعني ما كلاتوش الحلوى ما كلاتهاش وكي مرشوش الحلوى دخلتي انت اه الحلوى كانت كادو ولا شنو اه كانت هديه في العرس يعني مرا العرس يعني هناك من جاءت بهدية يعني عبارة عن حلوة ولكن الحلوة ما فيش بسحر ودخلت أنت مع عائشة من أجل الطلاق حتى لا تبقى الحلوة في زواجها ما تبقاش الحلاوة المجرمين ها بكبيرتها ما وش نديروا هنايا خصنا نفهموا بكبيرتها ما يعني باش ما تبقاش الحلاوة صح ولا لا؟ تعرف جبلها نعم وذهبت الى الحلوه ها؟ قلت انت جني انت وشتي انا ما تعرفش شي حاجه عبث كل حاجه عندها دلاله جئتك بطابق الحلوى هذه رشت عليه سحر كانك حينما تقبلي سواء اكلتي او لم تاكلي مجرد أن تقبلي منك الهدية سوف تذهب الحلوى أي تلك المتعة تلك اللذة تلك السعادة تلك الجلسة والفرح يغيب بينه وبين الزوج وهذا ما كان هذا مسحور بالمال محقول ما طيب ماشي مشكلة أي شيء عنده علاقة بالحلوى خصو يتعين الحلوى عنده بزاف دلالات كثيرة جدا جدا جدا هذا بزاف دلالات على اي جيتي بسيح مرش على الحلوى فعذبتيها كين خلتي في المغرب في الجزائر في الجزائر في المغرب فين خلتي فين دارها المانيا المانيا متابعينهم في المغرب وفي الجزائر وفي المانيا صغيرة. صافي كاين غير اسم الام الصغيره وقد يتقاس اه مزيان على اي سحر عائشه بالحلوى مرشوش الحلوى مرشوش لماذا من اجل الا تسعد ذهب السعاده وانت كنت تساعدين الاعداء في مساله القلب دائما ضيق في الصدر ها ضيق في القلب الم في القلب عدم الشعور بالسعاده مع الزوج عدم الشعور السعادة في الحياة نهائيا اللسان ما اللسان كنتكلموا انتما كتصعبوا كتكلموا بسميتها وكتظن هي كتكلم باش تقول زوجها طلقني نعم تقول زوجها طلقني والزوج يظن هي من تتكلم لكن انتم من يتكلم طلقني انا ما باغاكش انا كذا صح سبحان الله بعد الاسلام الجيم مفهوم أسلم لله عز وجل سلامتك يا إذن مسألة عائشة مسألة ميمون جوج كيعترفوا لأنهم كيمكروا سبق لهم كيعترفوا بالإسلام وكيسموش بقوة السحر ثم بقوة السحر ثم شيء آخر أن هناك من يترقصهم وهو شماوش ملك أقوى منهم كفرا ولكن يجب أن نعلم الحيات عرفتي هاكا نقول الحيات كيرفعوا الايمان ما رجعوش على الاسلام ديالهم وفي اليمين طيب ولماذا لم علاش باش ماروش ما قدرش عليهم لماذا باش ماروش الملك ما استطاع ان يغير دينهم يعني علاش يعني هم سلموا بصدق صح عرفتي لانهم ملي سلموا خرجوا من الشمال مشوا لليمين صح ولا لا؟ إذن حتى أنتم بإذن الله تعالى أسلموا لله وخرجوا من الشمال وذهبوا إلى اليمين ليبقى وحيدا شمال شمال. وبعدها لنا معه شأن آخر وكلام آخر بإذن الله. مفهوم؟ أنا أحذركما الآن. تبين الأمور على رأس الهرم هناك شمهروش الملك، ثم بعده ملك مكاف دونه في القوة، ثم بعده في الجرم عائشة كذلك، ثم بعد ذلك هناك الحياة لكن الحمد لله على الإسلام. إذن ثلاثة هم الأعداء الآن. والقط. القط شو هذا القط؟ ما ضربه القط؟ الخدش، الفتن، الألم. هاي يصعب القط يتكلم. قط هي. كيف قط؟ اسمك قط أم أنت قط؟ قط أسود أم رمادي؟ قط رمادي. هذا يرى الناس تغابي. طيب كيف جئت أي وقت إلى هذا البلد؟ باش تخدش شي حلقة بنا تصنعت ماشي بسحر بعين حسد بحسد عين سحر ماذا تكلم يعمل لي غير حركة القط تكلم باش تخدش فيه باش الأذية الجرح الخدش تكلم ونوض لك أمضيك. بماذا سكنت؟ بيت مدخول بيتها قديم. البيت في ألمانيا؟ لا. في الجزائر؟ لا. في المغرب؟ إسبانيا. في إسبانيا؟ يعني كانوا في إسبانيا قبل الذهاب إلى ألمانيا. طيب كان بيت قديم. وكنت أنت تعمره. كنت تجني أنت تسكن إسبانيا وسكنتها. أنت أمد يهودي نصراني؟ شو؟ تكلم يهودي نصراني نصراني أي نصراني نصراني يسكن إسبانيا جن معمر كانت تجلس وحدها دائما في البيت وهو كان من الجن معمر في البيت عجبته فسكنها إلى الأمور أمور مضبوطة ومعروفة وهي أصلا كانت تسكن إسبانيا قبل أن ترحل وتستقر في ألمانيا يعني مجرد أن سافرت من المغرب الجزائر ذهبت إلى إسبانيا هي والدتها وقصة الواد حينما سكنت الحياة واد كيس الواد هذا ثم بعد ذلك ذهبت إلى إسبانيا واستقرت هناك قصة طويلة فيلمة باب الآن تدرج كل حاجة مضبوطة حلقات هي سبحان الله عليك سكنتها في الواد الحياة إسلام الله استقرت في إسبانيا البيت كان لنصارى البيت قديم ويسكنه قط نصراني فسكنها رحلت إلى ألمانيا جديد السحر بالحلوى فسكنها ميمون عايشة ثم في سحر آخر كان صنع لها بماذا الآخر باللعبة فسكن معه ميمون ها وشمهروش جاء عن طريق سحر الساحرة بالحناء والملح واللحم والثياب وحلقة سبع أيام خلاص القصة تكون هي هذيك صح؟ الأمور واضحة جلية هذا ما شي حركة بقيت اسمعني أسلم لله عز وجل أنت ظالم لها ظلمتها وربي شو كنت تعمل لي انت قلت ها كيف جنون كيف جنون الجنون تجعلها العصبيه دائما معصبه سبحان الله وجعلتها تحب القطط سكنها جن قط وجعلها تحب القطط سبحان الله عالم عجيب عندي قط في الدار بغيت نجيبها يا خيال طيب المنزل هي سبحان الله وهي لا تحب القطط ترقي مش قطة ترقي طيب خير إن شاء الله أسلم لله عز وجل أنا مسيحي أنت مسيحي إيه إسبانيا أو إسبانيا ربما كان فيك صليب وصلبان ربما فيه وفيه وفيه ها خير إن شاء الله ولهذا جاء الإسلام وحرم علينا الصور والتماثيل. التماثيل هذه حرمها الشرع. شوف الشمس كيف بسرعة حركة حركة المسيح يعملها بسرعة. وشوف لم يقف لم يقف لم يقف. حركة المسيح يعملها بسرعة. لا زال يعمل لا زال يعمل. أنا أريد الإسلام بقوة. وفي الغد سبحان الله العظيم. حليمة حليمة صعبة يضربوني. ها؟ يضربوني. شو؟ يضربوك. خلاص الأمور الحمد لله واضحة بإذن الله. متى عندكم السفر أخي الكريم؟ هذا الخميس. ليه مش ليه مش اليوم؟ يوم ثلاثة. لا لا اليوم الأيام مش اليوم في أيام. لا خصكم تأجلوا كيفاش؟ إما تأجلوا إما البيت اللي ديت ساكنة فيها نذكوري في ألمانيا. لا تزعل ألمانيا ما في علاج ألمانيا. تعالي زعلوا كي تجي لك البيت مسكون في ألمانيا. لا فين؟ هذا مولات البيت تعالوا بالتبيعها ولا لا كنتي تعرف ان الامور فيها كذا ما خصكش تستغرب فيه. انا نقول انا كارين هنا ولكن باش عرفت هي المسكون لمسوها النهار اول. ها؟ لمسوها. كيفاش لمسوها؟ في جسمها. من يتكلم معي الان؟ حليمه. انا حليمه. طيب نناقش هذا الامر باذن الله لان لابد اي شيء يؤخذ على جنب الاحتياط والحذر والحيطه ان شاء الله. قال لي غتجي شويه السفر علاش؟ حيت عندك واحد البرنامج خصنا نتبعوه. دابا خصنا كل واحد يمشي معاه خطوه خطوه. لما كاين اكثر من واحد كاين القط نصراني قريب للاسلام كاين عائشه حتى هي كاين ميمون وكاين شماروش يعني الحيه الاخرى مسلمه وكياكلوا دابا الاسلام حاليا حتى هي مسلمه يعني هادو خصنا كل جلسه كل واحد خصو نوع من العلاج فهمتي؟ فاش نقول لك؟ حنا باش ما نعطلوش من اليوم باذن الله نبداو معاه. انا نقول لك نتعاون انا ونصيحتي للاخوه كل واحد نوصي شنو يعمل معاه صافي؟ دابا ندخل ان شاء الله الام تاعهم بعد ندخل البرنامج. يلاه بسم الله.